هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، متوفى سنة 34 و200، حدثني عن مالك. حدث من حدثه؟ أبوه يحيى بن يحيى الليثي، متوفى سنة 98 و100. عن مالك، متوفى سنة 79 و100. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. أبو عبيد هذا اختلف الناس في اسمه، قالت طائفة اسمه حيي، وقالت طائفة اسمه حوي، وقالت طائفة اسمه عبد الملك، وهو مشهور بكنيته أبي عبيد، وكان من ثقات علماء فلسطين. وهو مولى سليمان بن عبد الملك. لما مات سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف وولي بعده عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: أين أبو عبيد؟ فدعي له، فلما دنا منه قال له: هذه طريق فلسطين وأنت من أهلها فالحق بها. فلما ذهب إلى بلده أقبل على العبادة وعلى الخير. فقيل بعد لعمر بن عبد العزيز: لو رأيت أبا عبيد وتشميره للعبادة والخير. فقال رحمه الله: ذاك أحق أن لا يفتنه، فقد كان فيه أبهة على العامة. ولهذا يعني صنع به عمر الذي صنع. وهو على كل حال قلنا من الثقات، مات بعد 100. نعم. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك خليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، تقدمت ترجمته، مات سنة 99. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني الأصل الشامي المنزل، ثقة من الثقات. والليثي نسبة إلى الليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس. وقلنا الليثي الجندعي نسبة إلى جندع بن ليث المذكور. نعم. عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر على الأصح، توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخره. هكذا روى الإمام مالك هذا في كتابه من قول أبي هريرة قال أبو هريرة من سبح الله، فأبو هريرة يقول وليس أبو هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مالك بن الموطأ، وقد صح هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من غير طريق مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذن هذا الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من سبح الله دبر كل صلاة 33. من سبح الله دبر كل صلاة أي عقبها 33. أيوة. وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب قال صلى الله عليه وسلم، نحن يعني نشرح الحديث لأنه يعني لا يعترض علينا أننا نقول قال صلى الله عليه وسلم وهو في الموطأ من قول أبي هريرة، لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، هل ليصنع هذا ويحوز هذا الأجر يسبح الله 33 فإذا قضى تسبيحه، حمد الله 33 فإذا قضى تحميده، كبر الله 33، أم يجمع ذلك كله فيسبح ويحمد ويكبر 3 مرة ثم يتلو ذلك بمرة ثانية مثل الأولى وثالثة وهكذا؟ يعني هل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن يختم 33 ثم يكر عليها بالتحميد ثم بالتكبير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد، ماذا يصنع؟ هذا اختلف العلماء في هذه القضية في الصفة المقصودة في الحديث. الذي يرجحه القاضي عياض رحمه الله هو الأول، وهو ما يدل عليه ظاهر هذا الحديث الذي عندنا، من سبح الله 33 وحمد الله، يعني تسبح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله. وقال الطائفة المقصود يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان إلى أن يتم منها جميعا 33. قال الشيخ زروق رحمه الله وهذا اختيار طائفة من الأئمة، وهؤلاء يستدلون بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يصوم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، ونحن يعني لا فضل لنا من المال نصنع به ذلك الذي يصنعونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون في خلف في إثر كل صلاة 33. قال فاختلفنا فيما بيننا، فقال بعضنا إنما قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. قال فرجعت فقلت له فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. طيب هذا الحديث فيه يعني محلان للاستدلال. المحل الأول هو ظاهر قوله تحمدون تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، فجمع ذلك كله. هذا الظاهر المحل الأول. والثاني هو النص في الشرح، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هذا صريح، لكن المشكل أن هذا الصريح ليس من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تفسير أبي صالح السمان أحد رواة الحديث، والذي قال فاختلفنا فيما بيننا هو سمي الراوي عن أبي صالح السمان كما بين ذلك مسلم في روايته. قال سمي فحدثت بذلك بعض أهلي فقال وهمت، إنما قال كذا وكذا، قال فرجعت إلى أبي صالح فأخذ بيدي وقال كذا وكذا. فإذن هذا تفسير أبي صالح، وتفسير أبي صالح السمان لا يكون حجة على تفسير غيره. وعلى كل حال، فكيف ما صنع الإنسان فهو خير، المهم أن يصنع الإنسان وأن لا يكون من المستعجلين الذين يضيعون على أنفسهم هذا الفضل العظيم. كم تستغرق الوقت؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وتحمد 33، وتكبر 33، كم يأخذ كذا من الوقت؟ سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر. تواظب عليها، تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. أما من راغب في مغفرة الله لذنوبه؟ وش لما العجلة؟ وانظروا تلاعب الشيطان ببني آدم، كم رأينا من الشباب يسلم فيخرج ويقف أمام المسجد ويتحدث هو صاحبه. أما كان مكثك في المسجد خيرا لك من وقوفك أمام بابه؟ وش تلاعب الشيطان؟ حرمانه يسعى من كل وجه ليحرم الناس من الخير. سأل الله تعالى أن يعيذنا من الخذلان. طيب، قال من؟ من سبح الله دبور كل صلاة 33. قال من سبح الله دبور كل صلاة 33. من سبح دبر كل صلاة، هل هذا الذكر يقال بعد النوافل والفرائض أم يقال بعد الفرائض فقط؟ طائفة تقول بعد كل صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة، فهو مستحب بعد كل صلاة أي فرضها ونفلها. والأكثرون من الأئمة يقولون إنما المقصود الصلوات المفروضة فقط، وها هنا محذوف أي بعد كل صلاة مفروضة. فقلنا لهم كيف عرفتم أنها هنا حذفا يدل له ما قدرتم؟ قالوا عرفناه بما رواه مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. فقال ها هنا خلف كل صلاة مكتوبة. من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33. ها هنا يقول أبو هريرة يذكر أولا التسبيح، ويذكر ثانيا التكبير، ويذكر ثالثا التحميد. فإذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله، وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا آخر، طبعا لا يعترض على ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب أبي هريرة، فالكلام إذن ليس مع أبي هريرة، الكلام على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب هل هو هذا الترتيب الذي ينبغي أن يذكر قال عليه هذا الذكر أم يجوز أن يخالف الإنسان هذا الترتيب؟ قولان عند العلماء، طائفة قالت لا، هذا هو هذا الذكر ينبغي أن يكون على هذا الترتيب على وفق الحديث الصحيح وفي غيره، وقالت طائفة بل يجوز أن يغير هذا الترتيب وليس ذلك بواجب مراعاته. وهؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود في سننه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي جئنه يسألنه شيئا من السبي، فقال صلى الله عليه وسلم سابقكن يتامى بدر، ولكن سوف أدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، تسبحنا على إثر كل صلاة، تكبرنا على إثر كل صلاة 33، وتسبحنا 33، وتحمدنا 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فذكر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ثم أعقبه بالتسبيح ثم ختم بالتحميد. فلهذا قالوا كيف ما شاء الإنسان فعل، وهذا يدل له صراحة ما رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن خير الكلام إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأي ذلك بدأت، وهذا صريح. لكن مع ذلك الذين يرجحون الترتيب قالوا نحن ما زلنا على ترجيح الترتيب ونرجحه بالأثر وبالنظر. قيل لهم طيب ما الأثر؟ قالوا الأثر هو أن أكثر الروايات التي جاءت في هذا المعنى جاءت تبتدئ بالتسبيح ثم بالتحميد ثم بالتكبير. والنظر قالوا يقتضي ذلك، قلنا كيف؟ قالوا يبدأ الإنسان بالتسبيح، لأن معنى التسبيح التسبيح هو تنزيه الرب سبحانه عن النقص، فالمنبغي أن يبدأ به. قالوا ويعقب بالتحميد، لماذا؟ قالوا لأن تنزيه ربك عن النقص سبحانه لا يلزم منه إثبات الكمال له، لا يلزم منه إثبات الكمال له، فتثبت الكمال بالتحميد الحمد لله، وتجيء بالتكبير بعد ذلك، لأن تنزيه ربك عن النقص ووصفه سبحانه بالكمال لا يلزم منه أنه لا يوجد كبير سواه، فتقول الله أكبر، هو الله أكبر، ثم تختم ذلك كله بلا إله إلا الله تبيانا أنه سبحانه منفرد بذلك كله. وطبعا هذا كله تعليل جميل، لكنه لا يقاوم الأحاديث الواردة والتي فيها تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للترتيب. فالمهم أن يذكر ربنا سبحانه كيف ما شاء الذاكر فعل. نعم. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33. طيب ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العدد 33، من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33، فإذا أراد إنسان أن يزيد مثلا يريد هو أن يسبح 100 ويحمد 100 ويكبر 100، هل ذلك حسن أو قبيح أو كيف يصنع الإنسان؟ قال الإمام القرافي في فروقه في الفرق 52 بعد 200 في الفرق بين قاعدة البدع المحرمة والمنهي عنها وقاعدة ما لم ينهى عنه منها، قال ومن ذلك أي من البدع المكروهة ومن ذلك الزيادة على المندوبات المحدودات، كما ورد في التسبيح 33 فيسبح 100، أو ورد في الصاع في زكاة الفطر صاع فيخرج هو 10 آصع، قال فذلك مكروه لما فيه من الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه. في الاستظهار على على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستظهار كأنك تريد ترى أن هذا الذي شرع لك ما تصنعه أنت لنفسك خير من الذي شرعه لك ربك، وأن العدد الذي تأتي به أنت أفضل وأعظم أجرا من الذي أتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه. وهذا استظهار عظيم على الشارع وقلة أدب معه. يقول القرافي: وشأن العظماء أنهم إذا حددوا أن يوقف عندما حددوه، والخروج عن ذلك معهم قلة أدب. وصدق رحمه الله. ويقول الإمام ابن عابدين الحنفي قال قولا مثل يشبه قول القرافي، وزاد على ذلك شيئا جميلا، قال: والزيادة في هذا بمثابة الدواء زيد في قانونه، والمفتاح زيد في أسنانه. الدواء إذا زدت في قانونه، زدت في مقدار ما ينبغي أن تأخذ منه، صار ضارا ولم يبقى دواء، صار سما ولا. والمفتاح زيد في أسنانه، صار لا يفتح ولا. فلذلك ينبغي أن هذه ما جاء محدودا من الشارع ينبغي الوقوف عنده، وما جاء مطلقا فقل منه ما شئت. من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. غفرت ذنوبه ولو كانت في كثرتها مثل زبد البحر، تلك الرغوة التي لا تنقضي ما دام البحر يموج بموجه، فيغفر ربنا سبحانه لصاحب هذا. فلا ينبغي أن يغلب إنسان، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ومن اعتاد الخير صغيرا صار له عادة، ومن لم يعتده صغيرا فليبادر. كل يوم يمضي هو صحيفة يوم تطوى فارغة ليس في هذا الخير. قال ابن عربي رحمه الله: مغفرة الله سبحانه على أوجه، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أن يغفر سبحانه ابتداء، يأتي عبده فيغفر له. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينادي عبده فيضع عليه كنفه وستره ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه، قر بها، حتى إذا قرره بذنوبه، حتى إذا أقره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال الله له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا مغفرة الله فضله ابتداء، أسأل الله تعالى يدخلنا فيه. الوجه الثاني من وجوه المغفرة هو بعد الموازنة والرجحان، فتوضع الخطيئات في كفة الخطيئات، في كفة السيئات، وتوضع الحسنات في كفة الحسنات، ويكون التوازن والوزن والرجحان. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا أيضا يدخل فيه حديث البطاقة، أعني ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيوضع له 99 سجلا كل سجل مد البصر، كلها خطايا، كلها سيئات، كل سجل مثل مد البصر. فيقال ويقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال فيقول: أحضر وزنك. فيحضر فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. والوجه الثالث من وجوه المغفرة، مغفرة ربنا سبحانه، هو أن يدخل عبده النار، ويعاقب ثم يخرج بفضل الله ورحمته. قال ابن العربي رحمه الله: ولا ما يعفو عنه الله عز وجل أعظم مما يؤاخذه به. حتى في هذه ما يعفو عنه أعظم مما يؤاخذه به. سأل الله تعالى عفوه ومغفرته. لكن ها هنا شيء، تسمعون هذا الحديث، من قال هذه الأذكار، وفي الحديث الذي قبله من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه، قال ابن بطال، هذا أحد أئمة الأندلسيين المالكيين المعروفين، قال في هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها التي في هذه الفضائل، قال: إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم العظام، ولا يظن ظان أنه يقول ذلك، ولا يظن ظان أنه إن قال ذلك وأصر على ما شاء من شهواته وانتهاك دين ربه وحرماته أنه يلحق بالسابقين المطهرين، وأنه ينزل منازلهم بحكاية أحرف ليس معها تقى ولا إخلاص ولا عمل، وما أظلمه من تأول دين الله على هواه. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمارة بن صياد. عن عمارة بن صياد، هو عمارة بن عبد الله بن صياد المدني الثقة المحدث، كان ثقة ولكنه كان قليل الحديث، وكان الإمام مالك رحمه الله لا يعدل به أحدا لفضله وسمته. وأبوه عبد الله بن صياد، هذا كان غلاما زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المسيح الدجال، هو أبو عمارة هذا عبد الله بن صياد. وإنما كان يظن أنه المسيح الدجال لأجل نعوت فيه، إنما كان ينعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال: ولدت امرأة من اليهود غلاما عينه ممسوحة طالعة ناتئة، هذه من أوصاف المسيح الدجال. قال: فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المسيح الدجال. وهذا الإشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم مكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، وكان الشك في ابن صياد هذا ربما نقص وربما زاد، وزيادته أكثر من نقصه، وربما بلغ اليقين عند طائفة من الصحابة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صياد هو المسيح الدجال، فقلت له: تحلف بالله؟ فقال: سمعت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني وابن أو أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف تسعا على أن ابن صياد هو المسيح الدجال أحب إلي من أن أحلف واحدة على أنه ليس به. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. ولكن لماذا يعني لماذا مكث الشك؟ لأن عند غيرهم، عند طائفة من الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشيء في شأن ابن صياد هذا، يقال ابن صياد ويقال ابن صائد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستطلع أمره ويستجلي دخلته لعله يعني يكون منه على يقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه على حين غفلة منه ليسمعه يقول ما يقوله، ليسمعه يقول ما لا يقوله إذا كان في الملأ. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق عمر بن الخطاب ورهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى جاءوه وهو يلعب مع الغلمان عند أطوم بني مغالة، قبيلة من الأنصار، وابن صياد يومئذ قارب الاحتلام، ما زال صبيا، ما زال غلاما، ولكنه يوشك أن يبلغ وبلغ الرجال. قال: فلم يشعر ابن صياد برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يريد أن يشعر به، لعله يسمع منه شيئا. فلم يشعر ابن صياد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت ابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ لا يغيب عن أذهانكم أن أمه يهودية، هذا ابن صياد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أنك رسول الأميين. العرب اليهود كان طائفة منهم ينكرون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا، وطائفة منهم تقر بنبوته لكن يقولون هو ليس نبيا إلينا ولكنه نبي إلى العرب إلى الأميين. فقال له: أشهد أنك نبي إلى الأميين. ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ضحكت إياك، قلة الحياة كثيرة هذه. أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وقال له: آمنت بالله ورسوله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيني مرة الأتي هذا فيخبرني بأشياء تكون صادقة، ويأتيني مرة فيخبرني بأشياء تكون كاذبة، يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، أي هذا شيطانك لبس عليك كما يلبس الشياطين على أصحابه من الكهنة. وفي رواية وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عرش إبليس على البحر، يعني رأيت عرشا على ماء، الرحمن على العرش استوى، وربنا سبحانه عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، يوهم أنه رأى عرش الرحمن على الماء. رأيت عرشا على ماء، فقال: رأيت عرش إبليس على البحر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا، أخفيت لك شيئا، أخبرني ما هو. استقرئ النبي صلى الله عليه وسلم حاله. في رواية في حديث في رواية عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخفى له أضمر له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال بعض العلماء كانت كتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه وخبأها. قال قد خبأت لك خبيئا. فما هو؟ فقال له ابن صياد هو الدخ. قال العلماء من شرف الحديث قال أراد أن يقول الدخان يعني الدخ هذا الذي رآه شيطانه. يعني شيطان تعلمون أن الشياطين كانت تترصد تقعد مقاعد في السماء تسمع، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار كل من يقعد يرجم، فصارت الشياطين هذه تخطف الشيء لكن رب تفر قبل أن ترجم فتسمع قليلا من الشيء. فهو شيطانه الذي الجزء الذي سمع هو الدخ. أش بعد الدخ؟ ما الله أعلم، هو الدخ. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم شأنه فقال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، أي لن تعدو قدرك قدر أمثالك من الكهنة الذين يقذف لهم شياطينهم مثل ذلك. فقال له عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت ابن عمر يقول، الحديث نفسه حديث البخاري ومسلم، قال فسمعت ابن عمر يقول ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بعد ذلك مع أبي بن كعب إلى النخل الذي يكون فيه ابن صياد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يختل أن يسمع من ابن صياد قبل أن يعلم به ابن صياد. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت يا صافي، وهو اسم ابن صياد، يا صافي هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين يعني ولم. ولهذا يعني مكث الأمر كذلك حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه شيء في شأن ابن صياد، فبقي الصحابة شاكين فيه ويعظم شكهم أحيانا لأشياء تقع. روى مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة، فقال ابن عمر لابن صياد شيئا أغضب ابن صياد، قال فانتفخ حتى أغلق السكة، أغلق الطريق، ينتفخ حتى أغلق الطريق بحجمه. وش هذا؟ هذا ليس بإنسان هذا. فدخل ابن عمر على حفصة أخته فقالت له رحمك الله ماذا أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من غضبة يغضبها تريد الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج إلى الناس بعد غضبة يغضبها، أما خشيت أن يكون هو الدجال ويخرج أنت أغضبته ما أردت منه؟ وروى مسلم أيضا عن نافع عن ابن عمر أنه قال لقيته لقيتين، يقصد بن صياد، فذكر اللقية الأولى هذه التي ذكر التي تقدمت، قال ولقيته مرة أخرى وقد نفرت عينه ورمت وانتفخت وخرجت. فقال له ابن عمر متى حدث هذا الذي أرى بعينك؟ فقال لا أدري. فقال ابن عمر لا تدري وهي في رأسك؟ كيف عينك في رأسك لا تدري متى وقع هذا؟ فقال له ابن صياد لو شاء الله خلقها في عصاك، يعني هذه العصا التي كان ابن عمر يمسك عصا، هذه العصا التي في يدك لو شاء الله لجعل فيها هذه العين ولا تشعر أنت والعصا منك قريبة، يعني فكيف تقول لي أنا أني لم أشعر؟ قال ابن عمر فنخر كأشد نخير حمار سمعته. نخير الحمار هذا صوت كنخير حمار، ولكنه لم يسمع ابن عمر نخيرا كهذا قط قبله. لماذا نخر؟ لأن ابن عمر كان ضربه بتلك العصا التي كانت في يده. قال ابن عمر فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا حتى في يدي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله لا أذكر لم أشعر بشيء من ذلك. ولعل قالوا لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يشعر لشدة غيظه وغضبه، لأنه كان تبين له أن هذا هو المسيح الدجال. الذي يزيد الشيء إبهاما أن هذا ابن صياد، أن هذا ابن صياد يظهر من أمره أنه أسلم. يروي مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا، قال خرجنا عمارا أو حجاجا ومعنا ابن صياد، وهم يريدون الحج أو العمرة. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، وفجاء بمتاعه فوضعه قال واستوحشت منه وحشة شديدة، هو وهو، قال فاستوحشت منه وحشة شديدة لما ما يقال عليه. قال فجاء بمتاعه فوضعه عند متاعه، فقلت له إن الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم، ظهرت غنم، فذهب وأتى بعس، أتى بإناء قد حلب فيه بعد تلك الغنمات، وقال اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن حار. قال والله ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. فقال يا أبا سعيد، والله، قال يا أبا سعيد، لوددت أني أخذت حبلا فعلقته في شجرة فاختنقت مما يقول الناس. يريد أن يقتل نفسه. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما يخفى عليكم معشر الأنصار؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له، الدجال، إنه عقيم لا يولد له، وأنا تركت ولدي في المدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة والمدينة، وأنا جئت من المدينة وأريد مكة؟ يقول أبو سعيد الخدري فما زال بي حتى كدت أعذره، يعني وأكذب ما يقول الناس. فقال لي أما والله إني لا أعلم، إني لا أعرف أباه وأمه، وأعرفه هو وأين هو الآن. فقلت له تبد لك سائر اليوم، كنت أعذرك، كيف تعرف أباه وأمه وتعرفه هو وتعرف أين هو الآن؟ كيف هذا الشيء؟ وفي رواية أخرى عند مسلم أنه لما قال له إني لا أعرفه وأعرف أباه وأمه وكذا وأين هو الآن، قيل له فهل تحب أن تكون ذلك الرجل، أن تكون أنت الدجال؟ فقال هو لو عرض علي ذلك ما كرهته. فلذلك بقي العلماء مضطربين في شأن ابن صياد هذا. بعضهم يقول هو صحابي كما وهذا مذهب الطبري، بعضهم يقول هو تابعي، بعضهم يقول هو ليس بالدجال ولكنه دجال من الدجاجلة، وبعضهم يقول هو الدجال بنفسه، مرة ينتفخ حتى يسد الطريق، يقول أنا أعرفه وأعرف أباه وأعرف أمه وأعرف أين هو الآن هذه الساعة، يعني إيش هذه؟ إيماء إلى أن أنا هو. ويقول ولما قيل له أتود أن أتكره أن تكون ذلك، قال لا أكره، لو عرض علي ذلك ما كرهته، وهو يعلم أن الدجال يدعي الألوهية. ومن يدعي الألوهية ومن يرضى أن يكون إلها فهو كافر. ولكن يشكل على أن يكون الدجال أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان غلاما قارب الاحتلال، فكيف يكون في آخر زمانه شيخا كبيرا في بعض الجزر مقيدا بالسلاسل كما ورد وصفه في حديث تميم الداري؟ في ذلك أشكل أمره على الناس. قال الشوكاني رحمه الله أشكل أمر ابن صياد على الناس حتى قيل فيه كل قول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.